عبيد القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء افلا تراه كيف احتج عليهم بما رتبه في الاصول من حسن عبادته وحده وقبح عباده غيره وبكش في سامة الذات. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال. وانت دلوقتي هتقول ان في صنع واحد ولا اكثر؟ صنع واحد. لو في اكثر من صانع ده في اكثر من طريقه للتربيه. واحد عايز يربيه بطريقه والثاني عايز يربيه بطريقه ثانيه. يبقى ده عامل زي العبد اللي فيه شركاء متشاكسين، واحد يقول له اقعد هنا ما تتنقلش، والثاني يقول له روح حالا دلوقتي هات لي حاجه من السوق. لو قطع ده الثاني هيعذبه، ولو قطع الثاني ده هيعذبه. يبقى الراجل ده ممزق ولا مش ممزق؟ ممزق. لكن لما انت تقر دلوقتي، وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قررهم به، يعني شوف طريقه القران دلوقتي، ان هو صنع واحد، يبقى تجمع عليك شملك. يبقى هو معبود واحد فقط. الخط ده اللي هو تقرير القران بربوبيته وقدرته، ثم الالزام بعد ذلك بافراده بالعباده، هو ده الذي يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله. مش ده فهم انا بقى، مش ده هو فهم بتاعي، لا ده فهم بتاع ابن القيم نفسه. اسمع، لا تعرف كلام ابن القيم ده في الجزء اللي هو صفحة 117. قرأت عليكم الغنى. ومعلوم أن إثبات الحسن والفقه العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفضيله أو قبحه، فيدركه العقل جملة. مش إحنا قلنا الكلام ده إلى قولنا أو إلى النقل عن ابن القيم، ولا فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فأين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ والآية التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله، ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده إلى آخره؟ كده؟ طيب، في نقل ثاني برضه أنا عايز أقرأ عليكم لابن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل صفحة 304، شفاء العليل صفحة 304. إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سواه، وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعلم الأبوين ولا غيرهما، بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلة إلى ذلك ناثرة عن ضده، كما يجد الصبي عند أول تمييزه. يعلم أن الحادث لا بد له من محدث، فهو يلتفت إذا ضربه من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لا بد لها من ضارب، فإذا شعر به بكى حتى يقتص له منه فيسكن. فقد ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد، الإقرار بالصانع وهو الإيه؟ وهو التوحيد، ومحبة القصاص وهو الإيه؟ العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة، يبقى الإقرار بالصنع هو الإيه؟ التوحيد، ومحبة القصاص هو الإيه؟ العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإذلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك، وإن لم يكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج كثير منهم إلى سبب معين للفطرة مخزن لها. معين وإن لم يكن فكرة كل أحد مستقلة لتحصيل ذلك، بل يحتاج كثير منهم إلى سبب معين للفكرة مقوم لها. وقد بينا أن هذا السبب لا يحدث في الفكرة ما لم يكن فيها، بل يعينها ويذكرها ويقويها. فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة، يدعون العباد إلى إيه؟ إلى موجب هذه الفطرة. فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة الرسل. هي دي الفائدة، استجابت لدعوة الرسل ولا بد بما فيها من المقتضي لذلك. زي إيه؟ كمن دعا جائعا أو ظمآن إلى شراب وطعام لذيذ نافع. واحد دعان اهو، واحد دعان شرع، واحد يدعى زي اللي دعان اكل، واحد يدعى قال تعالى الاكل اهو. كمن دعا جائعا او ظمآن الى شراب وطعام لذيذ نافع لا تبعة فيه عليه ولا يكلفه ثمنه، فانه ما لم يحصل هناك مانع فإنه يجيبه ولا بد. أبدا ما فيش موانع مع وجود المقتضي. المقتضي اللي هو إيه؟ الجوع والظمع الشديد. خلاص؟ والطعام موجود. وما فيش أي مؤونة أو تكاليف تترتب، يعني ما فيش أي مانع يمنع من تناول هذا الطعام، لا هيدفع ثمن ولا هيمن عليه بهذا الطعام ولا هيتلحقه كفاية ولا أي حاجة أبدا. هيترك ولا هيأكل؟ احنا فهمنا كلام ده لانه كلام مين؟ ابن القيم. اسمع كلام ابن القيم في صفحة 39 من مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة صفحة 39. وهو يعرض رأي من قال بانتفاء العذاب قبل البعثة. ماذا قال ابن القيم؟ واحتج النفاس ايضا للعذاب قبل البعثة بقوله تعالى وما كنا معذبين. كويس؟ ابن القيم بقى يقول في تقرير هذا، لا ده انا نصيت معلش، خلينا في ايه، في الجزء الثاني من مفتاح دار السعادة في السبعة الاول، صفحة السبعة قبل صفحة 39، صفحة السبعة قبل صفحة 39 دول اخر نقلين عن ابن القيم ايه تبيينا لهذا الكلام اللي هو الادلة الساطعة من الكتاب والسنة التي تهدم كل ما اصلته. وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم، تحقيق القول بقى في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت بالفعل في نفسه. خلاص؟ وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة. إذا هو ثابت في نفسه والله عز وجل لا يعذب عليه إلا بعد إيه؟ إقامة الحجة بالإيه؟ بالرسالة. طيب، وهذه النكتة التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين الأمرين. المعتزلة قالوا إيه؟ في تحسين وتقبيح بمعنى ثواب وعقاب. التانيين قالوا، الكلابية قالوا إيه؟ مفيش تحسين وتقبيح أصلا، مفيش تحسين وتقبيح، مش موجودة في العقول أبدا. ابن القيم بيقول المذهب الوسط إيه؟ إن لا، في تحسين وتقبيح، لكن العقاب يكون بالمقتضى هذا تحسين التقبيح ولا لابد من الشرع؟ لابد من الشرع. ده تحقيق الكلام، واسمع بقية الكلام. فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين الأمرين. يبقى المقتضى هو جمع الأمرين. فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، وأحسنوا في رد ذلك عليهم، عليهم. طيب، واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في نفسها، وأحسنوا في رد هذا عليهم. يبقى الجمع بين الاثنين إيه؟ إن في حسن وقبح لكن مفيش عذاب قبل ورود الشرع. ده مذهب مين؟ ابن القيم. ثم قال بعد كلام الله بقى صفحة 8، ده صفحة 7 وصفحة 8، راجع الكلام وشوف ان كنت حذفت حاجه انا ما ذكرتهاش هنا، ما ذكرتهاش في مذهب ابن القيم، يبقى ليك الكلام. ابن القيم اللي هو في النقل اللي انا نقلته ليكم يا اخواننا، اللي هو الاخ اللي اتهمت ان انا حذفته، يخرج كلامه عما ذكرته ها هنا ان دي حسن القبر ولكن مفيش مؤاخذة قبل الشرع، ايه فعل الكلام؟ ثم قال بعد كلام الله صفحة 8، وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد الفقه العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. خلاص؟ الكلام هنا دائر على ايه؟ على الثواب والعقاب قبل ورود الايه؟ الشرع. طب احنا قلنا ده ما فيش ثواب ولا عقاب، ما فيش ايه؟ فيش وجوب ولا تحريم، مش كده؟ مش قلنا الكلام ده؟ نقلنا عن القرافي وعن الشيخ بخيت المطيعي وعن صاحب مسلم الثبوت وعن الاليفي. اسمع كلام ابن القيم. ثم قال صفحه 39، وهو يعرض راي من قال بانتفاء العذاب قبل البعثه، واحتج النفاس ايضا بقوله تعالى وما كنا معذبين، الى ان قال ووجه الاحتجاج بالايه، وجه الاحتجاج بقى انه سبحانه نفى التعذيب قبل بعثه الرسل، فلو كان حسن الفعل وكفره ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للواجب، فاعلا للايه؟ للحرام وتاركا للايه؟ للواجب، لان قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم، وحسنه يقتضي وجوده عقلا، فاذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم. والقران فيه نص صريح ان الله لا يعذب دون بعثه الرسل، وهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما، انت معتذره بتقوله في حسن وقبح بمعنى ثواب وعقاب، يبقى معنى هذا ان اللي يترك الحسن ويفعل القبيح لابد ان يكون تاركا للواجب فاعلا للحرام كده، لان القبح ما دام ارتبتم عليه العذاب يقتضي ان هو واجب، يقتضي ان هو محرم، وحسنه ادام رتبتم على تركه العذاب يقتضي ان هو ايه؟ يجب فعله، مش كده؟ الايه يبقى معنى الايه بتقول نفس اللازمه الاخيره، يبقى انتفى الملزوم الاول اللي هو الايجاب والتحريم. لو كلفوا لتركوا ولو تركوا لعوقبوا، والايه تدل على ان هم ما يعاقبوش، تدل على ان هم ما يعاقبون. كويس؟ الدليل الثاني الاخ ذكره من الكتاب والسنه ومثله، وقال رحمه الله اللي هو ابن القيم، ومثله قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمه وملكه وإلهيته. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي، أفلا ترى؟ أرى الكلام الثاني عشان الحتة دي مهمة. وقال رحمه الله تعالى ومثله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فنزه نفسه سبحانه وباعدها عن هذا الكفان وأنه يتعالى عنه ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته. أفلا ترى كيف ظهر في العقل؟ خلي بالك بقى إيه ظهر في العقل؟ الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه، وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل، يدل على إثبات المعاد بالإيه؟ بالعقل. أخونا الفاضل حط تحت الكلام ده خطوط كله، خدت بال حضرتك؟ احنا بنسمع، انا هشرح وبعدين ايه هذكر لك كلام ابن القيم رحمه الله، هذكر لك كلام نفس ابن مش ده كلام ابن القيم، اعيد كلام تاني. حاضر. وقال رحمه الله ومثله قوله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. خلاص. فنزه نفسه سبحانه وبعدها عن هذا الحسبان وأنه يتعالى عنه، عن إيه؟ عن العبث، ولا يليق به لقبحه ولمنافاته لحكمته وملكه وإلهيته. أفلا ترى كيف ظهر في العقل الشهادة بدينه وشرعه وبثوابه وعقابه، وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل، وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل كما يدل على إثباته بالسمع. اللي أنا عايز أقوله في الكتاب فهمي للك، أنا بقول لك فهمي أهو عشان إيه لا أدور على أحد، فهمي لهذا الكلام من الإنسان مهيئ لكل ذلك. عشان كده ممكن تلاقي فضيلة الشيخ مثلا بتكلم عن إن مسألة الثواب والعقاب والجنة والنار ضرورة نفسية، الشيخ سيد خد يأخر هذا وغير من الأئمة من السابقين من السلف يذكرون هذا، إن الجنة والنار دي مسألة إيه ضرورة نفسية، إن أنت لما الظالم ده يقف فوق رقبتك ويديتك وما أنتش مستطيع إنك أنت تفلتك ولا تعمل معاه حاجة، عارف وموقن تماما إن كل حقك هتاخده إن لم يكن في هذه الدار ففي الدار الآخرة. لكن الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان امتى؟ بعد ورود الشرع. هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا، هذه الايه في انهي سوره؟ في سوره المؤمنون. سوره المؤمنون سوره مدنيه ام مكيه؟ إيه؟ مدنيه. مكيه ازاي؟ في السوره إيه؟ في السوره المكيه قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. وفي السورة المكية أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر. ومعروف زي ما ذكرت في الحديث السابق في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على جبل الصفا وقررهم بصدقه، أولا أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فما عهدنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين لهم هذا يبقى خلاف هذا إيه؟ هو العبث. خلاف هذا هو العبث بعينه. خدت بالك؟ فالكلام ده جاء بعد أن جاء الشرع بتبيينه. وإحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى معنى إن هو فطر الإنسان معناه إن هو هيئه لقبول كل ما جاء من عنده، وده معنى قوله ليس في العقل إلا تحسين ما ورد به الشرع، وهذا هو أعلى مقامات العبودية، استسلام مطلق لله عز وجل. لكن لو أنت حملت كلام ابن القيم على ظاهره، أنا بقول إن ده فهمي، لأن الإمام ابن القيم كلامه اللي فات واضح منه المعاني دي. لكن لو أنت قلت لا خلينا مع ظاهر كلام ابن القيم، هقول لك والله ده إيه الكلام ده معارض لكلام ابن القيم اللي أنا قرأته عليك من شوية صفحة 217 218 من مفتاح دار السعادة، كيف يعرف الثواب والعقاب وكيفية الثواب ده قد إيه والعقاب قد إيه والغيبيات دي كلها يعرفها إزاي؟ أنا أقولكم تاني نقرا الحتة الأخيرة دي بس معلش صفحة 118. أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؟ والآية التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله، ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه، وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه، ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته؟ فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ فاكرين كلام الأنيس على فائدة الرسل؟ ايه؟ نقرأه تاني، هو سطرين مخفف. لما كان أمر البعث والجزاء مما يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه، هو الغيب ده، بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام، بعث الرسل عليهم السلام. يبقى لما أحب أن أذكره في هذا النقل إثبات أنني نقلت عن ابن القيم ما يشتمل على هذا المعنى، وأرجو من إخوانه ما ربع الشرائط الثاني الكلام اللي ذكر الأخ مذكور معناه، إن وجدت معناه في مقالات أخرى لابن القيم فلست مطالبا في أننا في كل موضع عرفنا الكلام ابن القيم كله. الحظ إنما يعاب ويذم إذا كان يهدم الكلام الذي قلته. طيب، هي دي الأدلة البراهين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي لا نجاة للعبد إلا بالاعتصام بها. طيب، وكذلك دينه وأمره وما بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة ثم علم بالوحي. إحنا قلنا اللي ثابت في العقول إيه؟ ليس في العقول إلا إيه؟ حسن ما جاء عن الصانع سبحانه وتعالى، ما جاء به الشرع. فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه والتصديق بوعده ووعيده، وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسوله إلى ما وضع في العقول حسنه والتصديق به جملة، فجاء الوحي مفصلا مبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر والعقول، لما هو مركوز في الفطر والعقول. وإحنا طبعا موافقين على كل الكلام ده من الشرع، جاي زي ما انا ضربت مثل يا اخوانا بايه؟ ابن القيم ضرب مثل، انا ذكرت لكم مثل على سبيل التقرير، لما تضبط موجة الراديو جهاز الاذاعة ده على الايه؟ المذياع على اذاعة القرآن الكريم، مجرد ما تدي لك في الزرار هتلاقي الراجل بيقرأ القرآن ده الا لو حد جه لقى، لو حد جه لقى هتلاقي لخبطة بقى، ايه اللي بيغني في الموسيقى بتاعة الشرق الاوسط المصائب المتلثمة؟ ولهذا سأل هرقل أبا سفيان في جملة ما سأله من أدلة النبوة، من أدلة النبوة وشواهدها عما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. فجعل ما يأمر به من أدلة نبوته، جعل ما يأمر به من أدلة نبوته، لأن هرقل في النهاية قال إيه؟ والله ده نبي، وقال لئن أدركته لأغسلن إيه؟ أو لأمسحن عن قدميه. الحديث معنى الحديث كده هو صحيح البخاري، الحديث ابن عباس. أنت لو تراجع الحديث ده الأثر ده هتجد أن أبا أن هرقل كلما سأل أبا سفيان يقول وكذلك الإيه؟ الرسل، وكذلك الرسل. الرجل عنده إيه؟ عنده أشياء قواعد، لأن هرقل ده كتابي، هرقل ده هو كتابه، كان نصرانيا. ولما يجي الحديث عن اهل الفترات وزيد بن عمرو بن نفيل هتجد ان زيد بن عمرو بن نفيل اتى راهبا من رهبان النصارى فقاله عن دين يتبعه، قال ادخل في النصرانيه ولكن عليك ان تبوء بحظك من سخط الله. قال لا احمل شيئا من سخط الله، وانما اسر من سخط الله، وان اطيقه. قال له خلاص عليك بالحنيفيه. كانت اليهود يقول له ايه؟ الهيد يقول له لازم تنال حظك من ايه؟ من السفر. دي معناها ايه؟ لما يجي وقتها ان شاء الله تفرج. كذلك النصراني قال له طب ده حظك من ايه؟ من سخط الله. قال له لا مش عايز سخط الله، قال يبقى عليك بالايه؟ بالحنيفيه. والثاني يقول له ايه؟ ادخل في اليهوديه ولكن غضب الله، يقول لا او لعنه الله. لا ما اهملش غضب ولا لعنه. طب خلاص مش عايز تحمل لعنه خالص ولا غضب؟ عليك بالايه؟ بالحنيفيه. عليك بالحنيفيه. اذا هرقل لما يقول هذا عنده من الشواهد ما كان عند النجاشي، والنجاشي كان نصرانيا ايضا، عنده من الشواهد ما عند النجاشي. فلما جاء الاسلام سال هرقل، وهذه خدمه منه، سال هرقل ابا سفيان الضعف جدل في الله امر في ظهور ولا في خفاء؟ بيامر بايه؟ قد كنت ذات قبل كده؟ طب كان فاهم معروف بالكهانه ولا اي حاجه؟ طب نسب فيكم ايه؟ قال من اوسط الناس نسبا، قال كذلك الانبياء. يبقى هو الكلام ده يعرف بالفطره؟ احنا عارفين كده الفطره من الانبياء، يبقى يعني يخرجون من اوسط الناس نسبا؟ مش معروف دي امور يعرفها ويعلمها ابو هرقل لانه كتابي. اهل الكتاب عندهم تحريفات بشعه، لكن عندهم حق يعرفونه. ايه هو؟ قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اذا عندهم اشياء. يبقى الكلام ده ما نقولش ان ايه دي فكره هرقل هي التي قادته الى هذا الايه الكلام. الاولى قبل الناحيه الثانيه بقى، ابو سفيان يقول يا العفاف، يامر بالعفاف. احنا يا اخوانا لا ننكر التحسين والتقبيح، احنا ملتزمين تماما بالامام ابن القيم رحمه الله في مذهبه. لكن لما نيجي بقى عند التعارض بالأدلة وما إلى ذلك، ممكن يعني هذا سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام الثانية في الجزء 11 من كتاب التصوف من مجموع الفتاوى. لما نيجي نتكلم عن التحسين والتقبيح، هنقول الزنا محرم والنكاح حلال جائز. افتح أي كتاب فقه واقرأ أنكحة الكفار، هتلاقي إن المرأة من دول كانت بتيجي يجمعوا لها كام شاب ويقف كل احد عليها فقها يبناها، بعد كده لما تحبل تجمعهم في يوم وتقول الولد ده ابن فلان، هي تختار بقى اي واحد. لا يستطيع ان يرد ذلك، لا يستطيع ان يرد ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام صحح انكحتهم ام لا؟ لا شك ان كان في ناس بقى متجوزين بالطريقه دي. واحد جمع المراه دي في فتره الله في فترة جامعها فيها 9 رجالة ثانيين 10 رجالة هم، ومع ذلك هي قالت لباب البطن ده منك انت، لا ما استطاعش ان هو يرد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام صحح انكحتهم، قبل منهم نكاحهم حين دخلوا في الاسلام ام لا؟ كان الواحد بينهم بيجمع 5، النهارده لما يجمع 5 يبقى الراجل ده زاني ويرجم ولا لا؟ يرجم لانه زاني. فمسألة الصدق العفاف هذه كلمة مجملة، الحسن فيها والقبح عقلي، لكن لما تيجي تبص للحدود الشرعية ستجد عدما. هتجد ان الفرق بين الميتة وان الذكاء ان دي قال بسم الله، والثاني النصراني برضه اللي تحب ذبيحته قال باسم الصليب. النصراني تحب ذبيحته قال باسم الصليب، لان المسلم طبعا اللي قال بسم الله ده لو قال بسم الصليب يبقى او خلي واحد نصراني، ده فرقتين، واحد قال بسم الله والثاني قال بسم الصليب. دي حلال مباحه والثانيه ميته حرام. لو اكلتها تبقى فاسق، ولو استحلفها تبقى كافر. كده؟ لو انت جيت نكحت بغير شاهدي عدل ولا اعلان ولا اي حاجه ابدا، يبقى ده زنا ولا مش زنا؟ زنا. فشوف مسألة الزنا لما جه فيها الشرع عمل ايه؟ مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جم دخلوا في الاسلام اللي كان عنده خمسه لما نهي الله عن الجمع بقى ابقى بين اخر من اربع نسوه خيرهم عليه الصلاه والسلام. وكذلك الجمع بيجيب اختين، كل واحد يجيب اختين، واللي متجوز اختين يجيبهم، يختار اي واحده منهم يروح سايب الثانيه خلاص يسيب الثانيه. فقبل منهم عليه الصلاه والسلام ام لا؟ قبل. وقال والد ولدت من نكاح ولم اولد من سفاح، سماه سفاحا، لكن صحح ان ساب هؤلاء الذين ولدوا من سفاح ام لا؟ ولا اعتبرهم اولاد دينا؟ اللي دخلت في الاسلام بالنكاح المغلوط الذي ذكرته عائشه رضي الله عنها، اللي دخل في الاسلام، اللي دخلت في الاسلام بالزبده اللي هي خلته جميعها مع تسعه سنين، وبعد ما حلت قالت له انت الطفل اللي في بطني ده انت بيه كده، والراجل ما استطاع لا يستطيع ان يرد شيئا. لما دخلت في الاسلام دخلت بالعقد ده ولا ما دخلتش؟ دخلت بالعقد ده. يبقى احنا لما نيجي نقول ان مساله العفاف، ايوه هناك امور يعلم حسنها بالعقل وامور يعلم قبحها بالعقل، لكن الاباب للتحريم وتفاصيل الامور دي لابد ان ياتي به ايه؟ يقول ابن القيم رحمه الله فإن